في أرض المدينة عن الصلاة في أرض المدينة في أرض الجمارك يعني في أرض الجمارك شيء مع ذلك الله ذلك كنا بيعنا كمان الناس بتفعل الموتى ليس طبعا هناك نهي لكن هذا سؤال له علاقة بفقه مسألة فقهية مذكورة في كتب الفقهاء وعلى خلاف بينهم في حكم الصلاة في الأرض المقصوبة. فإذا كانت الجمارك قامت في أرض مغصوبة فيرد السؤال ما حكم الصلاة في هذا الأرض المغصوبة. أما إذا كانت الأرض لم تكن ملكا لأحد فاغتصبتها الدولة وبنت هناك الأبنية الخاصة بالجمارك فحينئذ الصلاة ليس فيها شيء. لكن أظن بصحة السؤال بناء على الوسوسة التي وسوسها إلي صاحبنا هنا وكأنك أقررته عليها يعني فحينئذ يكون صحة السؤال هل يجوز أن يكون إماما في تلك الدائرة؟ فنقول لا، لأنه لا يجوز أن يكون موظفا في دائرة يعين فيها على المنكر. يعين فيها على المنكر؟ أيوه. هذا الذي ينبغي أن تسأله إن كان الأمر كما قال لي صاحبي بالوسوسة. وش يصلي هنا؟ ولا يصلي في المسجد، يصلي في الجمارك. مسجد موقوف مسجدا؟ موقوف من الأوقاف، نعم. مسجد موقوف مسجد موقوف مبني من الأوقاف يعني ليس خاصا من الجمارك يعني خاصا من الأوقاف وإن شاء الله فيه الجمعة. الحمد لله عرفت الحكمة ولم يشملك براءة تفضل. بدي أسأل سؤال، كنت قرأت يعني شيء في جريدة اللواء كان خبرت عن رجل كذب يعني قولي ما يجوز أن قرأته. الرجل ده كنت صليت معي وراه يوم الجمعة، كان أول مرة أدخل المسجد لأنه مكتوب عليه دار الفقه والحديث، فدخلته عفوًا. فبعد الصلاة في الجمعة قام صلاة، فسألت ما هي الصلاة؟ قال صلاة الظهر. فخرجت على هذا الأساس ولم أعرف كيف صلاة الظهر صلاة الجمعة. فأريد أن أعرف يعني كيف وأي استدعى هذا مين هذا الرجل صلى مصمم؟ تقول قرأت في جريدة اللواء؟ لا، قرأت القول تبعه يعني في قولة الكذب ممكن قرأته أنت يعني تقصد دكتور استاتيه؟ هو صلى إماما؟ صلى إماما يوم الجمعة بين أمام خطر وأما الناس بصلاة الجمعة وبعد ذلك أذن مؤذن دار الحديث والفقه في الحداث هو نبعت عادل الشريف هو عادل الشريف أنا هو يعني إمام هناك في مسجد رايح خالص فيه وصلا انكشف شيء في هذا الحقد الكمين هذا لا بيعمل هناك